السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال الإمام ابن عبد الهادي في كتابه المحرر باب الوكالة والشركة عن ابن إسحاق قال حدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمعه يقول أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده فسلمت عليه وقلت إني أريد الخروج إلى خيبر فأحببت التسليم عليك بأبي أنت وأمي يكون ذلك آخر ما أصنع بالمدينة. فقال إذا أتيت وكيلي في بخيبر فخذ منه 15 وسقا. قال فلما وليت دعاني فقال خذ منه 30 وسقا والله ما لآل محمد تمرة بخيبر غيرها فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته. فقدمت خيبر فقلت لوكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرني به فابتغى مني آية فأنبأته بها فقربها إلي فقال والله ما لآل محمد بخيبر تمرة غيرها. رواه أبو داود وأبو بكر بن أبي عاصم وهذا لفظه وهو أتم. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن شبيب أنه سمع الحي يخبرون عن عروة البارقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشترى له بضحية أحسن الله إليك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية وقال مرة أو شاه فاشترى له اثنتين فباع واحدة بدينار وأتاه بالأخرى فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى التراب لربح فيه. ورواه البخاري في ضمن حديث لعروة متصل وقد روي من وجه آخر حسن متصل عن عروة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانا خرجت من بينهما. رواه أبو داود وأبو القاسم البغوي وهذا لفظه والحاكم وقد قيل أن إنه منكر. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الوكالة والشركة. الوكالة الإنابة فينيب من يقوم مقامه بتصريف أموره أو بعضها، والشركة الاشتراك في شيء، اشتراك اثنين فأكثر في شيء أو أكثر. قال رحمه الله عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق إمام أهل المغازي إمام مشهور في هذا الباب حجة فيه وإن كان فيه كلام لأهل العلم طويل تباينت فيه أقوال أهل العلم فمنهم من يوثق ومنهم من يصفه بأبشع الأوصاف حتى قيل فيه إنه ركن الكذب أو دجال من الدجاجة، لكن القول الوسط المعتمد عند أهل العلم التوسط في أبره وهو أنه من قبيل الحسن فهو صدوق عنده، هذا خلاصة ما قيل فيه من أقوال متباينة. ومع ذلك هو مدلس شديد التدليس، لا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالتحديث والسماع، وهنا صرح قال حدثني وهب بن كيسان، فحديثه هذا حسن وشرط القبول وهو التصريح بالتحديث موجود، ووجد التصريح فيه بالتحديث عند أبي بكر بن أبي عاصم. وما دام وجد التصريح أمنا تدليسه. قال: حدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله. حدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله. قد يقول قائل: لماذا اختار المصنف صيغة الأداء عند ابن أبي عاصم ولم يختر الصيغة التي عند أبي داود وهي العنعنة؟ لا شك أنه إذا وجد التصريح بطرق في طريق من طرق الحديث أمن تدليسه. ووظيفة العالم إثبات ما يستدل به، ولذلك تجد أهل العلم ينتقون أقوى مروياتهم، لا سيما إذا كانوا يستدلون لأحاديث في أبواب الأحكام، فهم يترجمون بحكم شرعي ثم يستدلون له بأجود ما يجدون في الباب. وعلى هذا اعتمد رواية ابن أبي عاصم لأن فيها التصريح بالتحديث. وهذه ميزة كتب السنن على المسانيد، لأنها تترجم بأحكام شرعية، فتجد المصنف ينتقي من أحاديثه ومن مروياته أقواها، بينما أصحاب المسانيد يترجمون بأسماء الصحابة ويرون تحت هذه الترجمة ما وقع لهم من مروياتهم بغض النظر عن ثبوتها وعدمها. ولذا يقول الحافظ العراقي: ودونها، يعني دون السنن، ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلا. هنا المؤلف قد يقول قائل: سنن أبي داود أولى من ابن أبي عاصم. نقول: لا، ابن أبي عاصم فيه التصريح، وإذا وجد التصريح في طريق من الطرق قضى على ما دونه من الصيغ، قضى على ما دونه من الصيغ فهو المعتمد. قال: حدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمعه يقول. قد يقول قائل: ابن إسحاق في روايته كلام طويل لأهل العلم، في حديثه تضعيف معروف، وإن كان القول الوسط هو التوسط في أمره، لكن وجد التضعيف الشديد ووجد من يوثقه، وهو ثقة في فنه الذي هو المغازي. كيف يكون ثقة في باب وضعيف في باب؟ يعني الحفظ والضبط والعدالة تتغير وتختلف من باب إلى باب، تختلف. أبو حنيفة إمام في الفقه، يسمونه الإمام الأعظم، ومع ذلك في روايته شيء، في حفظه شيء. ابن أبي ليلى فقيه من أعظم فقهاء الإسلام وقاضي من أشهر القضاة، في حفظه سوء، ومع ذلك إمام في القضاء. عاصم بن أبي النجود إمام من أئمة القراء، وفي روايته كلام لأهل العلم. نعم، قد يكون الإنسان يتقن بابا ولا يتقن غيره من الأبواب. إذا اتجه إلى شيء، اتجهت همته إلى شيء ضبطه وأتقنه، ويكون في بقية الأبواب دون. الواقع يشهد بذلك. أهل العلم المتوافرون الآن تجده إذا تحدث في فن أجاده وضبطه وأتقن، وإذا تحدث في فنون أخرى كانت منزلته دون، وهكذا. وهذه سمة التخصص التي برزت في عصرنا، كانت غير موجودة في السابق إلا عند أفراد، لكنها عند في عصرنا برزت وظهرت، ولا شك أن هذا خلل في التحصيل، لأن العالم الذي يؤهل نفسه لنفع نفسه ونفع غيره وإنارة الطريق والسبيل لأمته عليه أن يكون متفننا ليفهم بذلك نصوص الكتاب والسنة، لأنه يتخصص في باب من الأبواب ما استطاع أن يتعامل مع النصوص التعامل الذي يؤهله لفهم النص من جميع جوانبه. لكن الذي يخشى من أن يتشتت إذا تفنن وقال كوني أتقن فن واحد أحسن من أن أضيع جميع العلم، هذا يقال لا مانع من أن تتخصص وتنفع الأمة في هذا المجال، لكن ثق ثقة تامة أنك لن تكون عالم أمة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمعه يقول أردت الخروج إلى خيبر، أردت الخروج إلى خيبر. خيبر كان يسكنها اليهود فغزاها المسلمون واستولوا عليها، وأبقوا اليهود كما سيأتي على شطر ما يخرج منها عمان، وهذا سيأتي. وقلت إني أريد الخروج إلى خيبر، زيت النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده فسلمت عليه، قلت إني أريد الخروج إلى خيبر، فأحببت التسليم عليك بأبي أنت وأمي، التفدية مشروعة له عليه الصلاة والسلام، وحصلت منه عليه الصلاة والسلام لمن؟ لسعد. بأبي أنت وأمي يكون ذلك آخر ما أصنع بالمدينة، كالمودع له عليه الصلاة والسلام. قال إذا أتيت وكيلي، فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة لباب الوكالة، إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا، الوسق وتضبط بالفتح وسق أيضا 60 صاعا، 60 صاعا. قال فلما وليت دعاني جابر، لما مات أبوه خلف ديونا وخلف 8 بنات ولم يخلف إلا جابر، فهو بحاجة إلى المعونة والمساعدة، فخذ منه 15 وسقا. قال فلما وليت دعاني، فأنها لا تكفي، فقال خذ منه 30 وسقا. ستون مئة، 30 في 60 ألف، 800 صاع، 1800 صاع. الصاع قل كيلوين أو كيلوين ونصف، يعني حدود 5000 كيلو، حدود 5000 كيلو ليأكل منها ويسدد ما عليه من ديون ويقضي حاجاته. والله ما لآل محمد تمرة بخيبر غيرها، والله ما لآل محمد تمرة بخيبر غيرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يدخر لآله قوت سنة، هذا قوت السنة، لكن ما عندهم غيره. وهذا هو الإيثار الذي عرف به عليه الصلاة والسلام وعرف به أصحابه وأتباعه، لأنهم وقوا شح أنفسهم. فإن ابتغى منك آية يعني علامة على صدقك، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته، على ما بين المنكب والعنق، على ترقوته: فقدمت خيبر فقلت لوكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرني به، فابتغى مني آية، طلب مني علامة وأمارة، فأنبأته بها فقربها إليه. هذا فيه العمل بالقرائن، فيه العمل بالقرائن. أعطاهم من غير شهود، لكن هذه قرينة قوية على صدقه. وهذه كما يعبرون اليوم شفرة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين وكيله. فقربها إليه فقال: والله ما لآل محمد بخيبر تمرة غيره. ليس لم تمر، كما قال النبي، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود وأبو بكر بن أبي عاصم، وهذا لفظه وهو أتم، دل على مشروعية الوكالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ وكيلا بخيبر. وقال الإمام أحمد، وهذا لفظه وهو أتم، وقال الإمام أحمد هذا لفظ ابن أبي عاصم، وفيه التصريح بالتحديث وهو أتم من رواية أبي داود. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن شبيب أنه سمع الحي يخبرون عن عروة البارقة، قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن شبيب أنه سمع الحي، الحي المراد سكان، من سكان الحي ومن أهله، سمع الحي يخبرون عن عروة البارقة. الحي هذا مبهم ولا مبين؟ ها، مسمون ولا غير مسمين؟ نعم، على اصطلاح البيهقي ومن يقول بقوله أن مثل هذا يسمى منقطع، ويعبرون عنه بالمرسل كما يقول البيهقي، لكن هذا الصحيح عند جمهور أهل العلم أنه متصل، أنه متصل، كل راوي سمعه ممن فوقه، لكن فيه مبهم، فيه مبهم. هذا المبهم سمع الحي، الحي جماعة، جماعة، وهم وإن كانوا في الأصل مجهولين بسبب الإبهام، بل الإبهام أشد أنواع الجهالة، وهي جهالة ذات، وهي فوق جهالة العين وجهالة الحال. فهم في حكم المجهولين، وباعتبار أنهم عدد وأنهم من التابعين، يجبر بعضهم بعضا، يجبر بعضهم بعضا. قصة امتحان البخاري التي أنكرها بعض العلماء لأن ابن عدي يرويها عن عدة من شيوخه، قالوا: هؤلاء مجاهيل، هؤلاء مجاهيل، لكنهم من شيوخ ابن عدي، علماء، وابن عدي أعرف بشيوخهم، وعددهم يجعل هذه الجهالة ترتفع بهذا العدد. فالقصة ثابتة من رواية ابن عدي، وهذا الحديث ثابت برواية هؤلاء العدد من أهل الحي، ولا سيما وأنهم من التابعين الذين يغلب عليهم العدالة. يخبرون عن عروة البارقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار، أعطاه دينار يشتري له أضحية، خذ الدينار وهو من الذهب خلاف الدرهم وهو من الفضة، يشتري له أضحية، وقال مرة أو شاة، ولا اختلاف بين اللفظين، لأن الأضحية قد تكون شاة وقد تكون كبش فلا منافع، فهذه الأضحية شاة بينت في الرواية الأخرى أو شاة، فاشترى له ثنتين، فاشترى له ثنتين ما اشترى واحد. أحسن في تصرفه وإلا لا؟ أولا هذا التصرف يسمى عند أهل العلم بالتصرف الفضولي، التصرف الفضولي يعني من غير إذن صاحب الشأن، وأهل العلم يرون أن مثل هذا التصرف يجوز بإجازة صاحب الشأن. اشترى له، كان اشترى شات أضحية، اشترى شاتين، هل هذا من مصلحة صاحب الشأن بالطراد ولا لا؟ ها؟ من مصلحته؟ ها؟ لو تبي تعطي لك واحد ألفين يشري لك خروف، ها؟ صح؟ تبي خروف طيب، أضحية لوالدك أو أضحية لأمك أو وصية منهما أو شيء من ذلك، ثم جاب لك 2000 صغيرات ما يملن العين، أحسن لك ولا لا؟ ها؟ إيه، لأن أفضل الأنساك أنفسها عند أهلها، ضحى بكبشين ثمينين وفي رواية سمينين، فارتفاع الثمن له وقع في أجر الأضحية. اللي بيشوف يقول شراء ثنتين، هم مثل لو قلت لو قال له رح اشتر بهذا الريال 4 خبز وجبت له 10 من مصنع واحد، لا هم مثل كل صاحب الشأن له قصد في أن يشتري واحدة ثمينة أفضل من ثنتين، هذا اشترى ثنتين. لكن ما الذي يدل على أنه أصاب في تصرفه؟ كونه باع إحداهما بدينار وبقت الثانية مكسب، فاشترى له ثنتين فباع واحدة بدينار. هنا النبي عليه الصلاة والسلام وكل عروة البارقي ووكيل له في شراء هذه الأضحية، فاشترى له ثنتين من باب التصرف الذي يسميه أهل العلم الفضولي بالنيابة عن صاحب الشأن، فباع واحدة بدينار وأتاه بالأخرى. على كل حال المكسب ظاهر لأن الدينار رجع كما هو، وهذه الشاة ربح، وأتاه بالأخرى فدعا له ببركة في بيعه، فدعا له ببركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه. فكان لو اشترى التراب رابحا. التراب عندهم في السابق مبذول وموجود في بيوتهم وعند أبوابهم، لا يتعبون عليه، ولذا كان موجود بكثرة ليس له شأن وليست له قيمة. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا، لكن الآن لو تبي مد من التراب تتديمن فيه مالك ما وجد. ولو يقال لك، لو يقال لك هذا المد بعشرة ريال شريت من أجل التيمم، لماذا؟ لا وجود له. فكان لو اشترى التراب ضرب به المثل لأنه أرخص موجود لربح فيه. البركة في البيع والشراء قد تكون عن رضا كما هنا، وقد تكون عن ابتلاء، لتكثير الأموال ابتلاء. في بعض المشاريع التجارية لدى بعض التجار أراد أن يبني مشروع إسكان من عمائر كبيرة، فحفر الأرض وكثر التراب وضاق به ذرعا وقفل الشوارع، فجاء بشركة فقال لهم كم تشيلون هذا التراب؟ قالت الشركة ب300,000. قال ب200؟ قالوا لا، ما اتفق. فمن الغد جاءت شركة فاشترته ب300,000، بركة. لكن هذه البركة بسبب الدعوة النبوية غير أي أي مثلا. قد تكون هذه، هذا التوفيق في التجارة قد يكون من باب البركة التي يمدح بها ويستفيد منها، وقد تكون ابتلاء. فكان لو اشترى التراب لربح فيه. رواه البخاري في ضمن حديث لعروة البارقي متصل. فالآن قال متصل كأنه يشير إلى قول البيهقي، ومن يقول بقوله أن الإسناد إذا كان فيه مبهم يكون منقطع أي مرسل عندهم في اصطلاحهم. قال متصل عند البخاري، وقد روي من وجه آخر حسن متصل عن عروة، يعني سمي فيه الواسطة. وعندنا فيه ما روى ما عندنا في حديثنا عند أحمد لم يسمى الواسطة، بل هم جمع من أهل الحي، وهذا فيه دلالة على الوكالة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانا خرجت من بينهما. رواه أبو داود والقاسم البغوي وهذا لفظه، والحاكم وقد قيل إنه منكر، والله أعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث مضعف عند أهل العلم، ففيه راوي مجهول، وهو أيضا مختلف في وصله وإرساله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، هذا يسميه أهل العلم الحديث القدسي، الحديث القدسي، وهو يختلف عن الحديث النبوي بسبب الإضافة. الحديث النبوي مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث القدسي مضاف إلى الرب جل وعلا. وقد يقال له حديث إلهي، وقد يقال له حديث رباني، نسبة إلى الإله وإلى الرب. قال الله عز وجل. بغض النظر عن هذا الحديث المضاعف، لكن هناك أحاديث قدسية كثيرة يفرقون بينه وبين القرآن، أن القرآن المتلو المحفوظ بين الدفتين لفظه ومعناه من الله جل وعلا. والقدسي معناه من الله جل وعلا ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن لا بد أن يؤدى بلفظه ولا يروى بالمعنى. والحديث القدسي حكمه حكم الحديث النبوي، تجوز روايته بالمعنى بدلالة أن الحديث الواحد من الأحاديث القدسية يرويه البخاري في موضع بلفظ وفي موضع آخر بلفظ آخر، ويرويه مسلم بلفظ ثالث، وهكذا. أنا ثالث الشريكين ما لم يأخن أحدهما صاحبه، الخيانة. لا نستدل بهذا الحديث لأنه ضعيف، لكن الخيانة محرمة بلا شك. فإذا خان، يعني خان كل واحد صاحبه، خرجت من بينه. ولا نطيل في تحليل ألفاظه لأنه ضعيف، وأصل الخيانة مرفوض ومحرم، وفيه المؤلف أورده للاستدلال على الشركة، لأن الترجمة باب الوكالة والشركة. والشركة عند أهل العلم أنواع، الشركة أنواع وأقسام، منها شركة الأبدان وشركة الوجوه وشركة الأموال وشركة العنان والمضاربة التي تسمى عند الحجاز القراض. وتفصيلها عن هذه الأصناف في الشركة وأحكامها مبسوطة في كتب الفقه. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: باب المساقات والإجارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أحسن الله إليك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وعنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف، أحسن الله إليك، على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء أو أريحاء وأريحاء، أحسن الله، إلى تيماء وأريحاء، متفق عليهما. ولمسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. وعن حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله، أحسن الله عليه، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وعن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال: لا بأس بها. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث، رواها مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما ما لم يعطه. وعنه حراما لم يعطه، ولو كان حراما لم يعطه. أحسن الله إليك. ولو كان حراما لم يعطه. وعنه رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال لهم: هل فيكم من راق؟ فإن في الماء رجلا لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا. حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وعنه رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء، رواها البخاري. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المساقات والإجارة. المساقات مفاعلة من طرفين، والمراد بها سقي الزرع، ويدخل في الباب المزارعة والمحاقلة والمخاضرة، وهذه تقدم الكلام فيها. والإجارة معروفة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل فاعل من طرفين عليهم العمل وعليه الأجرة بشطر ما يخرج منها. عامل أهل خيبر لما استولى عليها النبي عليه الصلاة والسلام وصارت من نصيب المسلمين، وأراد أن يجليهم عنها كما سيأتي، طلبوا البقاء على أن يكونوا عمال، فالنبي عليه الصلاة والسلام عاملهم بشطر ما يخرج منها، والشطر النصف في مقابل العمل، لأنها صارت ملك للمسلمين، والمالك يحتاج إلى أن يعمل بنفسه أو يعمل غيره، فهو عاملهم فصاروا عمالا عنده. عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، لهم النصف ولهم النصف، النصف مشاع، النصف مشاع، يصفى النتاج ثم يقسم بينهم. وأما لو قيل عاملهم بشطرها على النصف الجنوبي له والشمالي لهم، هذه هي المزارعة التي جاء النهي عنها، وستأتي في الأحاديث اللاحقة. لكن نسبة مشاعة مما يخرج من الأرض، هذه المزارعة المشروعة التي أذن فيها. وعنه أن عمر، يعني عن ابن عمر، عنه صحابي الحديث السابق ابن عمر، أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز. اليهود موجودون في أرض الحجاز، والنصارى قد يوجد منهم نفر يسير، لكن جلهم في نجران، وأيضا اليهود موجودون في اليمن في جنوب الجزيرة، أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر وأوصى وفي مرضه الأخير أن يخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب لأنه لا يجتمع فيها دينان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر يعني استولى عليها أراد إخراج اليهود منها، أراد إخراج اليهود منها، لكن الحاجة في ذلك الوقت داعية لبقائه. وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ورسوله وللمسلمين غنيمة، لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها. فسألت اليهود يعني طلبت اليهود من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها يبقيهم، لكن ملاك لهم شأن، لهم وجود، لهم تصرف، لا عمال. فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عمله، يريحونهم من العمل، ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا، نقركم بها على ذلك ما شئنا. يعني الأجل معلوم ولا مجهول؟ مجهول. هل يصح العقد بمثل هذه الصيغة؟ تأتي بعامل تقول اعمل لي هذا العمل ومتى ما شئت ألغيت العقد؟ يجوز؟ أي عامل مسلم تجيب وتقول والله متى ما بغيت توكل على الله؟ لا بد أن تكون الأجرة معلومة والعمل معلوم والمدة معلومة. لكن هنا نقركم بها على ذلك ما شئنا، لأن وجودهم فيها وجود حاجة، وإلا فالأصل أنهم لا يقرون ولا يبقون. وليست هي مؤاجرة ومعاوضة، بل الأرض ملك المسلمين وهم مجرد عمال في مقابل البقاء، أن يبقوا فيها، وإلا فالأصل أنهم يخرجون منها فورا. لكن الحاجة لعدم وجود العمالة التي تقوم بهذا العمل أبقاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يتوفر من يقوم بها، وإلا فالأصل أنهم لا يبقون، فبقاهم على خلاف الأصل. نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه تنفيذا لوصيته عليه الصلاة والسلام إلى تيماء وأريحا. تيماء وأريحا، طيب هل تحقق إجلاؤهم من جزيرة العرب؟ تيماء أين تقع؟ الآن في الحدود الاصطلاحية الجغرافية، شمال المملكة، نعم، لكنها في داخل حدودها. ولا شك أن الاصطلاحات القديمة التي تطبق عليها النصوص لا يجرى عليها الحقائق العرفية المعمول بها في العصور المتأخرة، وإلا حصل بذلك خلط واضطراب في فهم النصوص. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا بفلسطين. متفق عليهم، ولمسلم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، يعتملوها من أموالهم، يعني منهم البذر ومنهم السعي في استنباط الماء ومنهم العوامل من الإبل وغيرها، على أن يعتملوها يعملوا فيها يزرعوها من أموالهم. ما للمسلمين إلا نصف الخارج صافي، على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها النصف. فإذا دفعت أرضا لمن يزرعها وعليه كل شيء عمل وما تتطلبه من سقي ومن عوامل من إبل أو بقر أو عمال أو ما أشبه ذلك، كلهم عليك على أن يكون لك شطر ما يخرج منها أو نسبة محددة مما يخرج منها. وعن حضرة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض، عن زرع الأرض، مزارعة الأرض، عن كراء الأرض بالذهب والورق. تأتي بعامل وتقول له هذه الأرض ازرعها ب10,000 مثلا، ب20,000 أكثر أقل، هذا لا بأس لأنها أجرته والأجرة معلومة والعمل معلوم. فقال: لا بأس به، إنما كان الناس ما المزارعة التي جاء النهي عنها؟ المزارعة التي جاء النهي عنها أراد أن يبينها رافع بن خديج بقوله: إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات، المسائل، مسائل الماء التي يكثر فيها الماء فيكون إنتاجها أكثر، نعم، وأقبال الجوائل وإقبال الجداول، السواقي والأنهار الصغيرة. فيشترط صاحب الأرض مع الماديانات وأقبال الجداول الأنهار الصغيرة، لماذا؟ لتكون أوفر إنتاج. طيب ماذا يكون للعامل؟ الأقل يكون لصاحب الأرض بقعة معينة محددة من الأرض، ويكون للعامل ما عداها. يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ ومثله لو قال لك النصف الشمالي ولي النصف الجنوبي مثلا، لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد يسلم هذا ويهلك هذا، فيكون الضرر محقق في حق أحدهما. لكن لو كان الغنم مقسوم بينهما والغرم بينهما أيضا لجاز. قال: فيهلك أشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا. هذا الذي جاءت به الأحاديث، جاءت الأحاديث بمنعه، لأن أحاديث المزارعة فيها اختلاف كبير، جاء النهي صراحة عنها وجاء الإذن فيها. فالنهي يحمل على هذه الصورة، والإذن يحمل على ما إذا كان مشاعا بين صاحب الأرض وبين العامل، يشتركان فيها في مغرمها وفي مغنمها. فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه صلى الله عليه وسلم. فأما شيء معلوم مضمون ربحه للطرفين وخسارته على الطرفين على حد سواء، هذا لا بأس به. ومنهم من يقوم من حمل أحاديث النهي عن المزارعة على ما كان في أول الأمر بعد الهجرة، جاء المهاجرون بدون أموال، والأنصار عندهم أراضي كثيرة باقية، فطلب المهاجرون منهم أن يزرعوها، قال: ما أعطيكم إلا بأجرة مزارعة بيننا وبينكم على أن يكون لنا نصيب مما يخرج منها. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ليبذل لهؤلاء المهاجرين الذين تركوا أموالهم وأوطانهم لله ورسوله، يبذل لهم مجانا. مالك الأرض ما يتضرر. منهم من حمل على هذا، والرافع يقول النهي محمول على الصورة التي وردت في الحديث. وعن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، والمراد بالمزارعة المنهي عنها هي الصورة التي جاءت في حديث رافع بن خديج وأمر بالمؤاجرة، يزرع الأرض يعمل في هذه الأرض بأجر معلوم بأجر معلوم، وقال لا بأس بها. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. رواها مسلم عن الحديث السابقة. كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن كما جاء في الصحيح وثمن الكلب كلها خبيثة. ثمن الكلب يعني جاء النهي عن بيع الكلب والنهي عن ثمن الكلب، وثمن الكلب خبيث ولذا لا يجوز بيعه عند جماهير أهل العلم. مهر البغي ما تأخذه البغي في مقابل الزنا، يشبه المهر في النكاح الصحيح، يشبه المهر في النكاح الصحيح لكنه خبيث. وثمن الكلب وإن كان حراما إلا أنه أقل من مهر البغي لشناعة البغاء، فهو خبيث محرم من أخبث المكاسب. وكسب الحجام خبيث، حجام في مقابل عمل مباح خبيث. المعنى الخبث هنا في الأول والثاني يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، لكن في كسب الحجام خبيث، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون يعني الردي، فكسب الحجام ردي ولم يكن حراما كما في الحديث الذي يليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وأعطى الذي حجمه، حجمه أبو طيبة وأعطاه دينار، ولو كان حراما لم يعط. فدل على أن الخبث في كسب الحجام ليس مثل الخبث في مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب، لأن هذه محرمات وهذا مباح، لو كان حراما لم يعطه. فالخبث هنا خلاف الأولى، الأولى أن يتبادل الناس، تبادل المسلمون مثل هذه المصالح على سبيل التعاون بينهم من غير مقابل. وعنه أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم، مروا بماء فيهم لديغ أو سليم، لديغ لدغته ذوات السموم من عقرب أو حية أو ما أشبهها من ماء فيه سم، هذا لديغ، وفعيل بمعنى مفعول. أو سليم يطلقون على اللذيذ وعلى المريض يكون عليه سليم من باب التفاؤل. فعرض لهم رجل من أهل الماء، نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مروا بماء وردوا هذا الماء، فعرض لهم رجل من أهل الماء وقال: هل فيكم من راق؟ فإن لنا في الماء رجلا لذيغا أو قال سليما. فانطلق رجل منهم يعني من هؤلاء النفر من الصحابة فقرأ عليه فاتحة الكتاب على شاء، وجاءت الروايات المبينة أنه أبو سعيد الخدري، والعدد على 30 رأس من الغنم. فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، وفي الترمذي أنه قرأ الفاتحة 7 مرات فبرئ، برأ كأنما نشط من عقال، كأنه ما ندغ. فالرقية والقرآن شفاء للأمراض الحسية والمعنوية حتى العضوية، هذا حسي محسوس. فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا، يعني في مقابل القرآن في مقابل عبادة تأخذ أجرة فتوقفوا حتى قدموا المدينة، فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. بعض الروايات اقتسموا واضربوا لي بسهم، دل على أنه كسب طيب. الله أكبر. الله نكمل بعد الصلاة الحين، بعد الصلاة بنكمل. بنكمل الذي وعدته. اللهم صل وسلم ورسولك. هذا يقول أرجو تنبيه في مسألة الأجرة بالورق والذهب، أن صاحب الأرض هو الذي يأخذ وليس العامل. أما كون العامل يأخذ فهذا لا إشكال فيه، في مقابل عمله يأخذ الذهب ويأخذ الورق الفضة يأخذ الأجرة. وكون صاحب الأرض يأخذ الأرض إجارة أجرة لها وصاحب والعامل يتصرف فيها، وهذا أيضا ظاهر، فهي إجارة على الوجهين، إما إجارة عمل وإما إجارة أرض. هنا يقول إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا الحديث متفق عليه وفي البخاري، حديث البخاري ما في إشكال. جاء من حديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا الكتاب والقراءة، قرآن وشيء من الكتاب، مبادئ الكتاب، فأهدى له قوس، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا القوس أرمي به في سبيل الله ما أتملكه، هدف صحيح نبيل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أردت أن تطوقه من نار خذه. فهذا زجر في أخذ المقابل على التعليم، لكن الحديث الصحيح في البخاري وغيره لا شك أنه مقدم، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ويختلف أهل العلم في أخذ الأجرة على العبادات المحضة كالصلوات، في الإمامة، في المأذنة، في تعليم العلم ورواية الحديث وما أشبه ذلك. لا شك أن المشارطة وكون الدنيا هي الهدف وهي المقصد هذا شك أنه مذموم. كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين سنهم في الآخرة إلا النار وحبط. هذا زجر شديد في مثل هذا، حينما يكون الهدف الدنيا يتمحض الهدف للدنيا وليس للآخرة في عمله نصيب. وهذا حال كثير من يتصدى لتعليم العلم الشرعي في المدارس والجامعات الشرعية. فعلى الإنسان أن يسعى في تصحيح نيته وأن يكون هدفه نفع إخوانه المسلمين وإنقاذ نفسه وإنقاذ غيره من الجهل، وإذا أخذ تبعا لذلك فلا يضره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، أمن وبذل الأيمان المغلظة أنه لا يفعل كذا ثم لما تفرد به غدر به، ثم لما تمكن منه غدر به، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. الذي يباع هو الرقيق، وأما الحر فلا يجوز بيعه وهو حرام بالاتفاق. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، يعني استوفى العمل ولم يعطه أجرا. هؤلاء خصمهم الله يوم القيامة، أين المفر إذا كان الخصم الله جل وعلا؟ كان الخصم مخلوق يمكن تلبس عليه، يمكن تكون حجتك قوية عند القاضي عند كذا، لكن إذا كان الخصم هو الله جل وعلا صلى الله العافية. وعنه رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء، عن كسب الإماء. رواها البخاري في الحديث السابقة، عن كسب الإماء إن كان في البغاء فتقدم، مهر البغي خبيث، وإن كان في الأعمال المباحة فلما يخشى عليها الأمة، يخشى عليها إذا أجرت بمفردها ودخلت البيوت وتعرضت للفتنة، فمثل هذا لا شك أنها ينهى عنه من هذا، من هذه الحيثية، لئلا يتمكن منها. ولا شك أن الأمة في هيبة الناس لها ليست كالحرة. نهى عن كسب الإماء، ولكن الذي يظهر حمله على الحديث السابق وهو البغاء. رواه البخاري. كمل أو بيقين كم باقي؟ ها؟ خمسة. اقرأ المتن. قال رحمه الله: باب العارية والوديعة. عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا و30 مغفرا. قلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤداه؟ قال: بل عارية مؤداه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهذا لفظه، ورواته ثقات وقد أعل. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري. وفي لفظ بعضهم قال: قتادة ثم نسي الحسن فقال: هو أمينك ولا ضمان عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. والحاكم وقال: على شرط مسلم. وقال أبو حاتم: هو حديث منكر. والله أعلم. مع الصلاة. حتى للحاجة البيع ما يجوز، لكن الشراء للحاجة سامحوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العارية والوديعة. باب العارية والوديعة. العارية بالتشديد وتخفف، يقال عارية لعروها عن المقابل وعن الثمن، لأنها تؤخذ من صاحبها بدون مقابل، ولو كانت بمقابل صارت إجارة، تؤخذ العين لينتفع بها وترد كما هي. وجاء الحث على الإعارة، بل جاء ذم من يمنع الماعون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. جميع ما ينتفع به إذا لم ترتب عليه ضرر لصاحبه أو حرمان منه بوقت احتياجه إليه، فعليه أن يبذله، يستفيد منه أخوه ثم يرده. والوديعة التي هي الأمانة التي توضع، أمانة وديعة، عند من يحفظها. والوديعة الأمانة ليس فيها ضمان إذا لم يتعدى أو يفرط. وأما بالنسبة للعارية، هل يضمن المستعير إذا تلفت أو لا يضمن؟ خلاف بين أهل العلم، وسيأتي في الأحاديث ما يدل على أنها مضمونة، وإن كان الخلاف بين أهل العلم جاري على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا وثلاثين مغفرا. الدرع ما يتقى به على الصدر والبدن أثر السهام والسيوف، والمغفر ما يغطى به الرأس ويتقى بها مما ذكر. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل معكة وعلى رأسه المغفر، وهذا لا شك أنه من أخذ الأسباب التي جاء الأمر بها مع عدم الاعتماد والاتكال عليها. فالدروع كان داود عليه السلام يصنع هذه الدروع، ولا شك أنها لا تغدو أن تكون سبب من الأسباب، قد تترتب عليها آثارها قد تتخلف، والمسبب هو الله جل وعلا. ولا شك أن السبب له أثره الذي جعله الله فيه، لا يستقل بالأثر كما يقول المعتزلة، ولا يسلب الأثر فيكون وجوده مثل عدمه كما تقول الأشعرية، إنما هو فيه تأثير، جعل الله فيه تأثير. قلت: يا رسول الله، عارية مضمونة أو عارية مؤدات؟ قال: بل عارية مؤدات، بل عارية مؤدات. فدل على وجوب رد العارية، على وجوب رد العارية إذا وجدت بعينها، وإذا فقدت فلا بد من ضمانها كما سيأتي، كما جاء في بعض الأحاديث أنها مضمونة، وهذا في محمول على حالة ما إذا فقدت. فالمثلي يضمن بمثله، والقيمي يضمن بقيمته. ومنهم من يقول أن حكم العارية حكم الوديعة، لا تضمن إلا مع التفريط، ومنهم من يقول إذا التزم بالضمان ضمن، وإذا لم يلتزم فحكمها حكم الوديعة. ولا شك أن هناك فرقا بين العارية والوديعة، العارية المستفيد المستعير، والوديعة المستفيد المودع، المستفيد المودع. طيب، الناس يودعون أموالهم في البنوك والمصارف لحفظها، هل هي ودائع وإلا قروض؟ كيف تكيف؟ إذا قلنا إنها ودائع لا يجوز للمودع أن يتصرف فيها، فإذا تصرف فيها كما هو واقع البنوك أن تعطيهم الدراهم ويجعلونها في صناديقهم مع ممتلكاتهم ويشتغلون بها، وكل على طريقته ومناجه، بعضهم في الحلال وبعضهم في الحرام وبعضهم في الحلال والحرام وهكذا. فهي ليست بوديعة، وإن سموها وديعة وإيداع، لأن مقتضى الوديعة أن لا يتصرف المودع بشيء منه. وإذا لم يتصرف فيها وحفظها فيما يحفظ به مثلها وتلفت من غير تعدي ولا تفريط فإنه لا يضمن. فالعارية باعتبار أن المنتفع هو المستعير اتجه القول بضمانها وقد جاء ما يدل عليه. ومنهم من يقول لما قال النبي عليه الصلاة والسلام عارية مضمونة أو عارية مؤدات، قال لا بل عارية مؤدات، يعني أضرب عن كونها مضمونة، فما بقي إلا أنها مؤدات فقط، ما في إلا التأدية. طيب إذا فقدت صير مضمونة ولا غير مضمونة؟ من هذا الحديث غير مضمونة. فهم منه بعض العلماء أنها لا تضمن بناء على هذا الحديث، لأنه أضرب عن الضمان إلى التأدية، فإذا كانت موجودة تؤدى، إذا كانت مفقودة من غير التفريط فلا شيء. وهذه حجة من يقول أن العارية لا تضمن، وجاء ما يدل على ضمانها، على اليد ما أخذ حتى تؤدي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهذا لفظه، ورواته ثقات، وقد أعل. ما علته؟ عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا وثلاثين مغفرا. قلت: يا رسول الله، عارية مضمونة أو عارية مؤدات؟ بل عارية مؤدات. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهذا لفظه، ورواته ثقات، وقد أعل. ما يظهر فيه علة ظاهرة في إسناده، لكن من يرى أنه مخالف للأحاديث التي فيها التصريح بالضمان وهو مقتضى النظر، قال إنه معل من هذه الحيثية. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. حسن البصري سيد من سادات الأمة وإمام من أئمتها، وهم جلة التابعين رحمه الله، إلا أنه يدلس تدليسا شديدا، والذي يقول مراسيله من أضعف المراسيل، يقول أهل العلم، حينئذ لا بد أن يصرح. وهنا عن وروايته عن سمرة على وجه الخصوص يختلف فيها أهل العلم على 3 أقوال. منهم من يقول أنه لم يسمع من سمرة مطلقا، لم يسمع من سمرة مطلقا، ومنهم من يقول أنه سمع منه، وإذا ثبت السماع في حديث ثبت له الحكم في سائر الأحاديث، لا يلزم أن ينقل في كل حديث حديث. ومنهم من يقول ثبت سماعه من سمرة لحديث العقيقة، في صحيح البخاري عن حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين: سأل الحسن ممن سمعت حديث العقيقة، فقال: من سمرة. فسمعه لحديث العقيقة أمر مفروغ منه، خلافا لمن يقول أنه لم يسمع منه مطلقا. نعم، حديث العقيقة سمعه منه، ويبقى بقية الأحاديث، لا سيما أن الحسن رحمه الله تدليسه شديد، فلا بد أن يصرح. يبقى أن الحسن أيضا صرح في بعض المواضع في حديث لم يسمعها، وفي قصص لم يشهدها. حدثنا أبو هريرة، والعلماء يقولون إنه حدث أهل المدينة وهو فيها، مع أن منهم من يثبت كأبي حاتم، من يثبت سماع الحسن من أبي هريرة بناء على هذه الرواية. وعن الحسن عن سمر رضي الله عنه، وعلى هذا الحديث الذي معنا على ما تقدم ذكره من الخلاف، صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف. ضعيف لماذا؟ لأن الحسن لم يسمع من سامراء إلا حديث العقيق، وهذا ليس حديث العقيق. يعني لو كان حديث العقيق هو صحيح، لأنه ما عداه يحكم بضعفه للانقطاع بين الحسن والسمرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فكل ما أخذته مما لغيرك عليك أن تؤديه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم، وقال صحيح الإسناد على شرط البخاري. هل من شرط البخاري رواية الحسن عن سمرة بإطلاق، أو أن من شرطه أن الحسن من رجال البخاري وسمرة من رجال البخاري؟ لكن هل هذا يكفي في تحقيق شرط البخاري؟ حتى على القول بأن شرط البخاري رجاله ورواته، لا، لابد أن يكون بالصورة المجتمعة التي خرج فيها البخاري الأحاديث الأصول المعتمد عليها. ولعل الحاكم ممن يرى ثبوت سماع الحسن من سمرة بناء على ما جاء في صحيح البخاري في حديث العقيقة، ويطرد ذلك ببقية مروياته. على كل حال، كلام الحاكم فيه نظر. وفي لفظ بعضهم قال قتادة ثم نسي الحسن. نسي الحسن، هذه سنة إلهية في الخلق كلهم، إذا كبروا يطرأ عليهم النسيان، يطرأ عليهم النسيان، ومنهم يطرأ عليه الاختلاط حيث لا يميز بين الأشياء، والنسيان لبعض الأشياء دون بعض، والنسيان للكثير دون القليل، والقليل دون يتفاوتون. أنس بن مالك في آخر عمري، لأنه عمر إلى 103 سنين، يقول: سلوا الحسن فإنه حفظ ونسينا. الآن جاء دور الحسن، يقال نسي الحسن. سنة إلهية. نسي الحسن فقال: هو أمينك ولا ضمان عليه، وأمينك ولا ضمان عليه. وعلى كل حال، هو من الحديث السابق وتابع له في الضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، ومصحح عند جمع، ومحسن عند الترمذي، وقال أبو حاتم: حديث منكر، لكنه لا ينزل عن درجات الحسن، لا ينزل عن درجات الحسن. فالأمانة لا بد من أدائها. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك. وفي هذا الحديث يستدل من يبطل القول فيما يعرف بمسألة الظفر. مسألة الظفر أن يكون لك حق على شخص ليست لديك بينة عليه، فتستطيع استخراجه بواسطة القضاء، ما عندك بينة، لا رحت تطلب منها اليمين يمكن حلف، لكنك ظفرت بشيء بمال له. قال: أقرضني 1000، أقرضته 1000، ثم جئت تطلب، قال: والله ما عندي لك شيء. ثم أعارك كتاب أو متاع قيمته 1000، وما عنده بينة يومئذ، الذي يقول بالجواز يقول لك أن تكتم هذا المتاع الذي يقابل حقك الذي في ذمة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقب، وجزاء سيئة سيئة مثلها. خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. أن أبا سفيان رجل صحيح لا يعطيني وولدي ما يكفينا، قال: خذي من ماله لو ما دري، ولو من غير علمه، خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذه أدلة من يقول بالجواز، وحديث الباب من يقول من دليل من يقول بالمنع. أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. هذا خانك بجحد حقك وظفرت بشيء من ماله يقابل هذا الحق، لا تخن من خانك. أطلب، أد الذي عليك، واسأل الله جل وعلا الذي لك. وعلى كل حال، إذا كان الحق حجته أو سببه حق، سببه ظاهر مثل النفقة، فلا مانع من أن يأخذ بقدره ما يكفيه ويكفي الولد بالمعروف، كما في حديث امرأة أبي سفيان. وإذا كان الحق سببه خفيا فإنه لا يجوز. وعرفتم الخلاف في المسألة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.